بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا عن الأحكام الشرعية والفرعية التكليفية وأقسامها الخمسة، تكلمنا عن الأحكام الشرعية الفرعية الوضعية، وذكرنا منها ثلاثة هي السبب الشرط والمانع، وذكرنا أن هؤلاء الثلاثة ينطبق عليهم بوضوح تعريف الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. فيبقى في الحكم التكليفي بنتكلم على طلب أو تخير. الطلب أربع أنواع: طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما لازم وإما غير لازم، طلب الترك إما لازم وإما غير لازم. هنا بنقول علاقة شيء بشيء، وغالبا إن لم يكن دائما بيبقى أحد الشيئين حكم تكليفي والآخر بيبقى متنوع. نقول دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، يبقى هنا نتكلم على علاقة شيئين ببعض. وقلنا ان اللي عندنا ثلاث علاقات: السبب والشرط والمانع. وكنا استطردنا في الشرط كده وقلنا ده احنا عندنا ركن واجب ومستحب. لما بنيجي نتكلم على علاقة الشيء بأبعاضه او علاقة الشيء بكله العكس، فزي ما احنا بنقول الشرط ده شيء خارج عن الشيء الاخر ولكن هو علامة على وجوبه او على صحته بحسب، فنقول دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة، والوضوء شرط لصحة الصلاة. لك اصل الصلاة دي مش فعل بسيط، ده فعل مركب من مجموعة افعال. فاستطردنا هنا في حتة بنقول هو الشيء المكون من ابعاد، كل جزء منه في حكم تكليفي به. وهنا هيبقى عندنا احتمالين بس: الواجب والمستحب. لما تيجي في العبادات تيجي تتكلم في عبادة الصلاة هتقول ان في افعالها عبارة عن واجب، بعضها واجب وبعضها مستحب. وطبعا هناك منهيات دي سلبية، يعني ما تعملش برضو فيها حرام ومكروه. طيب أبعاد الصلاة اللي هي بعضها واجب وبعضها مستحب، لما تيجي أبعاد الصلاة اللي هي بعضها واجب وبعضها مستحب، تيجي تنظر إلى علاقة كل بعض منها، كل جزء منها بالصلاة، أثر غيابه إيه؟ لك في حاجات لو إذا لم تفعل بطلت الصلاة، دي سميناها أركان. فالقيام في الصلاة واجب، قراءة الفاتحة واجب، الركوع السجود كل دي واجبات، لأن احنا عندنا كحكم تكليفي ما فيش غير واجب ومستحب. ولكن هي من أركان الصلاة، دي حاجة لما تقول أثرها إيه الصلاة على اعتبار أنها مكونة من أبعاد، هذا الجزء لو حذف من الصلاة هتبقى الصلاة إيه؟ هتلاقيها باطلة، يبقى هنقول عليه ركن. وباقي الواجبات التي ليست بأركان مش محتاج نعمل لها تعريف جديد، هي كحكم تكليفي أنها واجبة، وعلاقتها أو أثرها بالصلاة ما زال انها واجبة، بمعنى انها لو تركت صارت هذه الصلاة ناقصة، والمستحبات كذلك. يبقى هم بيحتاجوا بس يضيفوا مع الشرط الركن، مع ان الركن ده تحت منه ايه لسه كمان الواجب والمستحب. عشان نكمل القسمة، احنا اتكلمنا هنا التقسيم ماشي كده، اتكلمنا في الاحكام التكليفية فقلنا انها طلب او تخير، والطلب طلب فعل اما لازم واما غير لازم، وطلب ترك اما لازم واما غير لازم. خلصنا من الافعال التكليفية اللي هي فيها خطاب يتعلق بفعل من افعال العباد. دخلنا نتكلم على خطاب بيتعلق بعلاقة بين فعلين، لقينا في السبب والشرط والمانع، وكتفصيل ادق ده انت ممكن تعمله نوع ثالث، او دايما الاصوليين بيقولوا استطراد تحت باب الشرط. لا، ده اثر مش علاقة شيئين ببعض، شبهها بس علاقة الجزء بكله. قالك لا، دي ثلاث انواع، يا ركن يا واجب يا مستحب. طب ايه الجديد؟ الركن الواجب ما غيرناش عن وضعيته لما قلناه في الحكم التكليفي. يعني لما احنا في الحكم التكليفي بنقول على القيام في الصلاة انه واجب، بس هنا احتاجنا نضيف وعند تركه تبطل الصلاة، فسمينا ده ركن بقى، سمينا ده كده ايه، هو واجب لان مطلوب فعله على وجه الالزام. فالقيام في الصلاة واجب، ولكن عند تركه تبطل الصلاة، فده اعطنا له اصطلاح سميناه ركن من اركان الصلاة، ولقينا انه شبه الشرط جدا، مع الفرق ان الشرط فعل خارج عن ماهية الشيء تمام. طيب الاذكار الركوع والسجود دي في الحكم التكليفي كنا بنقول انها واجبة على مذهب الحنابلة مثلا، هنيجي هنا نقول هي علاقتها ايه بالصلاة؟ هي واجبة من واجبات الصلاة، وليست اذا تركت لا تبطل الصلاة، فمش محتاجين نديها اصطلاح جديد. اصطلاح الواجب كفة تماما لبيان حكمها في ذاتها وبيان اثرها في كلها. ايضا المستحب كمصطلح كفة لبيان حكم مستحبات الصلاة مثلا في ذاتها وبيان اثرها على الصلاة. فيبقى احنا كأننا قلنا السبب والشرط والمانع، والشرط في شرط وجوب في شرط صحة، وشرط الصحة قلنا يشبهه الركن. يبقى كده قلنا الثلاث أنواع الرئيسية في الحكم الوضعي. عندنا نوعين تانيين اللي هم الصحة والفساد. قلنا ان دول حائرين بين الحكم يتحطوا في الاحكام التكليفية ولا في الاحكام الوضعية، وكأن الاصوليين لقوا الاحكام التكليفية خمسة والاحكام الوضعية اللي هم السبب والشرط والمنع ثلاثة، الاثنين دول يبقى لو حطوهم مع الاحكام الوضعية بقى خمسة قصاد خمسة، لو حطوهم مع الاحكام التكليفية هيبقوا ايه سبعة قصاد ثلاثة، او لو حطوهم كقسم مستقل لا مشاحة في الاصطلاح، بس هو لا ينطبق عليهم التعريف الدقيق للحكم التكليفي ولا التعريف الدقيق للحكم الوضعي، ولكنهم في النهاية أمرين لابد أن يعنى بهما درس الفقه، لأن احنا بنقول دراسة الفقه عايزين نعرف ايه كل الأفعال الممكنة للمكلف، ايه حكمها، مطلوبة الفعل ولا مطلوبة الترك، مطلوبة الفعل ولا مخيرة، الخمس أحكام اللي قلناها. طيب تيجي بقى في المطلوب الفعل، انشغلت به الذمة بالذات لو واجب او المستحب مطلوب عشان ياخد الثواب لازم يعمله، فهو ده شبهه بالواجب. طب امتى تقول له برئت ذمتك؟ مع الاسئلة بتيجي كده، المكلف صلى، طب نسى في الصلاة، طب يعمل ايه، طب ما طب صلى الى غير القبلة، طب كان جاهل للقبلة. ففي النهاية عايز تقول له انت خطبت، بدخول الوقت هذا سبب لوجوب الصلاة، وانت ينبغي عليك ان تفعل كذا كذا كذا كذا حتى تكون هذه الصلاة صحيحة، وبيتفرع عليها فروع نقول طب واذا اخلب كذا، تبقى الصلاة باطلة. طب كذا يبقى إذن أنت في النهاية بعد ما كان بقى في خطاب شغل الذمة فلازم في كلام يفرغها من وجهة نظر الظاهرة ان المكلف ده نقول له ما تصليش الصلاة دي خلاص انت قمت بها، ولانه هيبقى هو ده الكلام ان في النهاية دارس علم الفقه عايز يدرس الاحوال المختلفة لاداء العبادة وما يطرأ عليها، بحيث انه في احوال يقول ان العبادة دي سقطت من الذمة بعد ما قلنا بالوجوب، او حتى بعد ما قلنا بالاستحباب، ما الاستحباب شغل للذمة بصورة او باخرى، بمعنى ان اذا اردت الثواب فافعل هذا. طب هو اراد الثواب فمنشغل مع ان ذمته مش مشغولة من جهة الوجوب، لكن زيه زي الواجب، ويقول انا كنت عايز اصلي النافلة الفلانية او اصوم يوم عرفة او اصوم يوم كذا وحدث لي كذا وعرض لي كذا، ففي الاخر بتقوله لو فعلت كذا يكون هذا اصبت السنة التي اردتها. فأنت في النهاية علم الفقه عايزين نوصل منه ان احنا نصف الطرق المختلفة والتصورات المختلفة اللي ممكن تطرأ على العبادة وتحصل بها، ان اذا تمت مستوفاة للشروط الفلانية فهي صحيحة وإلا فهي باطلة. صحيحة يعني فرغت الذمة منها، باطلة يعني ما زالت الذمة مشغولة. طبعا زي ما كنا قلنا في مثال حول الأركان، لما كنا بنشرح الأركان وقلنا الشجرة أركانها مثلا الجذور والساق، وانت في النهاية لما بتيجي تتكلم في أحكام الظاهر تتكلم على القدر الأركان اللي باين قدامك، متقدرش تخوض في الباطن. فدايما الفقيه بيقول ايه، أي واحد يقول له أنا صليت بكذا ويقول له الصلاة دي صحيحة، طب مقبولة عند الله؟ دي ما ينفعش السائل يسأل، وما ينفعش اللي بيجاوب يجاوب، لأن في شرط باطن. بس احنا بنقول له احنا كلمة لما في الفقه بنقول له هذه عبادة صحيحة تساوي أنها لو كان معها الإخلاص فهي مقبولة. الحاجة الوحيدة اللي احنا مش قادرين نخوض فيها لازم نشوف له كل الحاجات التانية. وصفت فقهيا بأنها صحيحة، بأن العبادة الفلانية صحيحة، يبقى تساوي أنها لو كانت خالصة تكون مقبولة عند الله. طبعا هو أضرب نفسه، فهو ممكن بقى يسألك طب وإن كانت رياء فبرضه هتحكم بالصحة والبطلان، لكن انت ما شفتش. ممكن واحد يسأل يبقى عارف نفسه انه عبادة معينة أداها رياء او دخلتها يعني نية الرياء، لكن في الفقه عادة ما بينشغلوش بالكلام ده غير مرة واحدة، ودي غالبا في علم القواعد الفقهية، وساعات يسيبوها للعقيد، مسألة أثر الرياء في قبول العمل من عدم، لأنه مش معقول مع الصلاة ومع الزكاة وهو الكلام واحد، إن هو بيتكلم على الإخلاص وأثره بغض نظر العبادة اسمها إيه وهيئتها إيه وشروط وجوبها إيه. فإذا ده يتقال مرة واحدة، بيتقال مرة واحدة عادة بيقولوا في علم القواعد الفقهية كأن ده جزء من كل أبواب الفقه أو من كل أبواب العبادات، الحاجات اللي ده شأنها بيحطوها في علم القواعد الفقهية زي ما احنا قلنا. طيب يبقى إذن دارس الفقه من ضمن مهامه أنه يعرف إمتى يسمي العبادة أنها صحيحة. برضو في المعاملة، ما أنت بتقول المعاملات حاجات كتير بتحكم عليها بالإباحة، ولكن بتقول في أمر تاني المؤمنون عند شروطهم، وفي عقود بيترتب عليها شغل للذمة أو بيترتب عليها إباحة شيء أو بيترتب عليها آثار، والعقود دي وضع لها الشرع شروطا وأركانا، فبقت زي العبادات. مع أن أنت بتيجي تسأل على البيع تقول مباح، ولكن طب خلاص الناس محتاجة، خلاص البيع مباح من حيث الأصل، ولكن لكي يكون البيع صحيح شرعا له شروط ولو أركان ولو كذا، أنت بتدي برضو تصف العقد المعاملة بأنها صحيحة. صحيحة يعني إيه؟ يعني ترتبت عليها أثارها. لما نيجي في البيع ووصف عقد بيع معين، الدارس الفقه لازم بيوصل يقدر يقول هذا بيع صحيح تساوي ان السلعة انتقلت ملكياتها للمشتري وان البائع استحق النقود. يبقى هو كده لما تقول لا البيع ده باطل يبقى كأن لم يكن. حتى لو هم بالفعل السلعة انتقلت والفلوس انتقلت تقول له لا انت خد سلعتك وانت خد نقودك لان البيع ده ايه باطل. يبقى اذا من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين غرض من اغراض دراسة علم الفقه بعد ما عرفنا الواجب في العبادات والمستحب وعرفنا المباح في المعاملات وعرفنا المحرم والمكروه ونحو ذلك بيجي بعد كده طب العبادة اتعملت دي كده فرغت منها الذمة ام لا، المعاملة تمت بهيئة معينة هل ترتب عليها اثرها ام لا. من هنا جه معانا موضوع الصحة والبطلان او الصحة والفساد. طيب هو هنا القسم الاول من قسم من علم اصول الفقه زي ما احنا قلنا قسم تمهيدي بيمهد لدارس الفقه موضوع دراسته انه يعرف هو مقدم على ايه، مقدم انه يتصور افعال المكلفين ويقول دي واجبة دي مستحبة ده حرام ده مكروه ده مباح، ومطلوب منه بعد كده انه الامور ما تبقاش بالبساطة دي، ما بنقولش مثلا الزكاة واجبة ده نوع من الايه من الاختصار، ولكن بنقول من ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان سالما من الدين فقد وجبت عليه الزكاة. خد بالك بقى انت الكلمة ان انت كل فعل ممكن من افعال المكلفين هتحتاج تقول عليه حكم، كثير من الاحكام محتفة بشروط واسباب وموانع، فده اللي دخلنا في باب الحكم الوضعي. ايضا الموضوع اللي احنا بنعتبره موضوع ثالث بعد ما الامور تمت في النهاية عايزين توصيف مختصر صحيحة ام غير صحيحة. فقالوا طب الموضوع ده بعد الاتفاق على ان ده موضوع يحتاج دارس الفقه لابد ان هو يدرسه وينظر فيه، نحطه مع الحكم التكليفي ولا مع الحكم الوضعي ولا نخليه باب مستقل؟ بعض الاصوليين قال نخليه باب مستقل، موضوعين كده او عنوان الباب الصحة والبطلان، انت يا دارس الفقه تحتاج هذا الموضوع مش لازم يبقى تحت ده او ده. في يقولوا ما هو في شبه من الحكم التكليفي، بمعنى انت بتقول في العبادة انشغلت بها الذمة فإن قلت أنها صحيحة فقد أبرأت ذمته. يعني أنت الأول قلت له أنت دلوقتي إذا دخل وقت الظهر وأجب عليك الظهر، ده خطاب تكليفي، وبعدين هو جه قال طب أنا صليت الصلاة بالهيئة الفلانية تقول له هذه صلاة صحيحة فبرئت بذلك الذمة، تقول له لا دي باطلة، تبقى كأنه خطاب تكليفي جديد او مش جديد في الواقع، بتقول له ان الخطاب التكليفي ما زال مستمرا عليه لانه لم يفعله على الوجه المطلوب. فقالوا بقى هي كده ده خطاب تكليفي، طبعا واضح ان في قدر من التعسف في الحقها بالخطاب التكليفي ده، ان هو غايه ما هنالك ان هو بيقول له انشغلت ذمته ام لا، فرغت ذمته ام لا، واذا لم تفرغ فما زال الخطاب التكليفي مش الكلام ده، الخطاب التكليفي هو الكلام الاول، لكن ده شبهها بالحكم التكليفي. الامر الثاني قال لك لا ده انت هنا بتقول هذه الصلاة باطلة لافتقادها شرط او لوجود مانع، ده انت هنا البطلان حقيقي من فقدان شرط او من وجود ايه مانع، والصحة هتيجي من اجتماعهم من اجتماع الشروط والاركان وانتفاء الايه الموانع. فقال لك الصحة والبطلان هي ثمرة تطبيق الحكم الوضعي، فخليها قسم من الحكم الوضعي. قلنا فيش مشكلة قسم مستقل من الحكم الوضعي من الحكم التكليفي مش اشكال، هو هنا اعتبرهم يعني ان هم من الحكم الوضعي. طيب بيقول ايه فيهم؟ الحكم الرابع الصحة، يقول الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع، فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعله وأسقطت المطالبة بها، ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. لأننا بنقول الصحة يعني استكملت جميع الشروط والأركان وانتفت جميع الموانع باستثناء شرط الإيه؟ النية مش شايفينه، فبيبقى الحكم على الظاهر والأمر إلى الله تبارك. يقول ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع، وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه. فإذا صح عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنة، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوج، كل دي أثار عقد النكاح. لما بتقول بتصف عقد نكاح ما بأنه صحيح، نظرت وجدت الشروط والأركان موجودة وانتفت الموانع فحكمت عليه بالصحة، يبقى يلزم من كل ترتب جميع أثار. حكمت عليه بالبطلان يبقى لا تترتب عليه أثار. الحكم الخامس الفساد، واضح ان ده عكس الصحة. الفاسد هو ما فقد ركنا من أركاني أو شرطا من شروطي أو وجد مانع من صحتي. كده احنا قلنا في تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان خارجا عن المهية، عشان نفرق بينه وبين الايه الركن. الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان داخلا في المهية. ليه؟ اما الوجود بيحصل بايه؟ باجتماع جميع الشروط وجميع الاركان وانتفاء جميع الموانع. طبعا سبق ان احنا نبهنا ان هم بيعرفوا السبب بانه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وقلنا الوجود اللي بيترتب على السبب غير وجود الصحة والبطلان، وجود اصل الشيء. لان مش معقول احنا هنقول السبب ترتب عليه الوجود، طب ده دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ترتب عليه وجود الصلاة، ترتب عليه وجود مبدأ ان ده من مخاطب بالصلاة. وانها بتيجي تسأل واحد مثلا كده حتى تلقائيا في وقت ما هوش وقت صلاة خالص، زي الوقت اللي من الشروق للظهر، هل صليت؟ يستغرب صلاة ايه؟ مفيش سبب. انما اسأله مثلا بعد اذان الظهر صليت؟ يقول نعم الحمد لله. يقول لم اصلي بعد، لانه عارف ان في سبب للكلام، ان جميع المكلفين انشغلت ذمتهم بايه؟ بسبب الوجوب اللي هو دخول الوقت. فاذا السبب بيلزم من وجوده الوجود، وجود الشيء، وجود الخطاب به، او وجود انه يبقى في موضوع، ويلزم من عدمه العدم. مش موجود يبقى خلاص. قلنا الامر اوضح مثلا زي في كفارة اليمين، في يمين ممكن نسأل فيه حنث، لا مفيش، طب اذا حنف في كفارة ولا مفيش؟ لكن لو مفيش يمين مش ممكن تتصور واحد جاي يسألك انه لم يحلف اصلا فهل يجب عليك كفارة ام لا. فحلف اليمين هو السبب، هو اللي اوجد موضوع الكفارة. موضوع الحنث وعدم دي شروط بقى، دي ايه شروط. فلما بنيجي نتكلم على السبب انه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده غير اللي بنتكلم به في باب الشرط والركن والمانع. لا، الوجود اللي بنتكلم عليه بالسبب انه بيوجد الموضوع ذاته، لكن هنا بنتكلم فعلا على الصحة والبطلان. الوجود اللي بنتكلم عليه في الشرط والركن والمانع وجود الصحة أو عدمها. عشان كده بنقول إمتى الشيء يكون صحيح؟ لما توجد جميع شروطه وجميع أركانه، تنتفي جميع موانعه. كان نقول الشرط يلزم من عدمه العدم. يوم واحد يقول لك إيه؟ أنه صلى بغير طهارة، على طول هتقول صلاة، ما سألتش بقى طب استقبل القبلة، طب أرى الفتحة، طب ركع. ما هو أنت مجرد شرط فقد، مش لازم تبص على بقية الشروط ولا بقية الأركان. إنما يجي واحد يقول لك يعني توضأت وصليت، هتقول لا، ما أنت مقدرش تحكم. طب خلاص الوضوء وجد، لكن ممكن يكون انتفى شيء آخر. يبقى لابد عشان تحكم على الصلاة بالصحة توجد جميع الشروط، توجد جميع الأركان، تنتفي جميع الموانع. فده الصحة. طب الفساد عكسها، إذا فقد الشيء ركنا من أركاني أو شرطا من شروطي أو وجد مانع من صحتي. فمن صلى بغير وضوء، طبعا هنا ايه في حاجة ياخدوها في الرياضة والمنطق، الحاجة اللي تبقى في الإثبات كلها بواء، تبقى في النفي تبقى ايه كلها بأو. لما تقول متى تصح العبادة؟ باجتماع جميع الشروط واجتماع جميع الأركان وانتفاء جميع الموانع. تقول إذن متى تكون العبادة غير صحيحة؟ العكس، إذا فقد أي شرط أو أي ركن أو أي مانع. فلما في الإثبات كلها و، تبقى في السلب كلها إيه؟ أو. ولما يبقى العكس تقول الشيء ده يكون صحيح إذا فعل كذا. تقول مثلا لو افترضنا جدلا إن الكفارة على التخيير كفارة اليمين مثلا، تقول تبرأ ذمة الحانث في اليمين إذا أطعم 10 مساكين أو كساهم أو صام 3 أيام. تقول ولا تبرأ ذمته إذا لم يطعم ولم يكس ولم إيه ولم يكفر. يبقى لو كلها في الإثبات أو، تبقى في السلب إيه كلها. إمتى يبقى هو مدان؟ لما ما يعملش دي ولا دي ولا إيه ولا دي. تمام. يبقى إذن متى يكون الشيء صحيح؟ إذا اجتمعت كل الحاجات دي. طب متى يكون فاسد؟ إذا فقد واحد منها، إذا فقد واحد منها يبقى فاسد. فالفاسد هو ما فقد ركنا من أركاني أو شرطا من شروطي أو وجد مانع من صحتي. فمن صلى بغير وضوء أو صلى إلى غير القبلة أو ترك ركوعا أو سجودا فصلاته فاسدة، وكذلك إن أحدث فيه، وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدتها. والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة. يعني نقول له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصل مثلا. والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره. يقول ويحرم على المسلم الاقدام على عقد فاسد او عبادة فاسدة وهو يعلم، لان الفاسد منهي عنه شرعا، وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة لغير القبل، أو يكون طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، أو لاحقا كالرد عن الإسلام والعياذ بالله، فإنها مبطلة للأعمال التي قبلها. يبقى الفساد إمتى يحصل الصحة؟ إذا اجتمعت الشروط والأركان وانتفت الإيه؟ الموانع. يحصل البطلان أو الفساد بانتفاء شرط أو انتفاء ركن أو وجود مانع. قال لك انتفاء الشرط ده ممكن الشروط خارجة عن المهية، فوارد يكون من ضمن الشروط أمور قبل العبادة زي الوضوء. فإذا كان محدثا ثم دخل في الصلاة إذن هو دخل فيها فاسدا، وممكن يطرأ الأمر في أثناءها فتبطل، يعني هو في أثناء الصلاة أحدث يبقى انتفى شرط مع أنه كان محققه حتى هذه اللحظة، يبقى كده الصلاة إيه؟ باطلة. طب ينفع يبقى بعد انقضائها؟ ده في خلاف، والبعض كما ذكرنا بعض الأصوليين وبعض بتوع المنطق وغيرهم بيقع أسير إطار ضيق هو اللي عمله وعايز يحكم بالدنيا بحالها، فيقول هو التعريف ده احنا اللي قلناه دلوقتي، يعني وضعوا علماء بعد ما تأملوا كده امتى يقول على الشيء صحيح، قالوا اذا وجدت الشروط والاركان وانتفت الموانع. طب بقى كده فعلا الراجل صلى الصلاة فيها كل الكلام ده، فتقول له هذه الصلاة صحيحة. هما بيقول لك البعض راح قايل قاعدة من عنده كده انه ما كان صحيحا لا يمكن ان يلحقه البطلان قط، وبالتالي استشكله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، واستشكله انه الردة يحبط بها العمل. في الواقع ما فيش شيء عقلي يقول مستحيل ان شيء يلحق به وصف الفساد بعد أن كان صحيحا، ده حتى في المحسوسات أنت تشوف كده فاكهة سليمة بتقول عليها سليم، ولكن أنت ما ضمنتش أنها تظل هكذا أبدا، ممكن يلحقها سبب تفسد. والعبادة ده وصف، ووصف العبادة بالصحة ده وصف معنوي يعلن من قبل الذي طلب هذه العبادة. الله تبارك وتعالى طلب من العباد هذه العبادة أن يفعلوها وأن يحافظوا عليها بعد فعلها، فلا يبطلوها بردة ولا بمن وأذى مثلا في الصدقة ولا بشيء من ذلك. الله يحكم ما يريد. إمتى يبقى الكلام نقول لا مش نافع؟ لما يبقى مستحيل عقلا، نقول إزاي يبقى احنا أكيد فاهمين الأمر غلط، لأن لا يمكن أن الله تعالى يأمرنا بأمر مستحيل عقلا، لكن هذا الأمر غير مستحيل. يقول لك انت متى فعلت العبادة وانت الثواب عموما في الآخرة، وانت متى فعلتها صارت صحيحة الا ان تنقضها انت بنفسك. فيبقى اذن ننضم، ولكن طبعا في الفقه ما بيتكلموش برضو زي ما قلنا كده، ده اذا كانوا ما بيتكلموش على النية على اعتبار ان ده موضوع مش هيتسأل فيه، هو بيقولوا في القواعد الفقهية مرة واحدة أو يقولوا في علم العقيدة أو يقولوا في علم السلوك، وبرضو مبطلات الأعمال اللي هي خارجة عن العبادة بتتقال غالبا أيضا في علم القواعد الفقهية أو في علم العقيدة، وينظر التعرض لها في الفقه. مش معقولة مثلا هيجي مع كل عبادة ويقول ومن شروطها ألا يلحقها مبطل في المستقبل كالردة، وإن كان لا مانع يعني من ذكر شيء من ذلك. فإذا يمكن من ضمن الشروط، والبعض يقول طب اعتبر ده شرط في القبول، ما تعتبروش شرط في الصحة، فهو كأنه محلوا الموضوع ولا مشاحة في الاصطلاح. قال لك يا عم أنت تتكلم على الصحة اتكلم على العبادة في وقتها، أما أنت كده كده احنا بنقول القبول عند الله يحتاج إلى الإخلاص، حط معاه وشرط وألا يلحقها مبطل من المبطلات، لأنه برضو حيقول إذا لحقها مبطل. لو إحنا قلنا إنه إذا ارتد حبط عمله، هل هذا يعني فعلا البطلان بالاصطلاح الفقهي اللي معناه إنه لو أسلم تاني أو من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، هل حنطلبه يعيد صلاة الصبح والظهر الواجبتين؟ إنه إذا ترك صلاة العصر فما زالت ذمته مشغولة بالعصر، طيب إذا صلاها وتاب هنقول له يعيد الظهر والصبح والظهر قالوا لا مش هيعيد الصبح والظهر. قالوا خلاص ما تقولش ان العصر نفى الصحة. الحديث يقول حبط عمله. في الاصطلاح سمي حبط عمله دي بانتفاء القبول. احنا لنا ان احنا نعمل بالحديث لكن هو عايز المصطلحات ايه الفقهية تكون واضحة. فاحنا متفقين على معنى الحديث خلاص ان ده عقوبة ليه سيمنع اجر صلاة الصبح وصلاة الظهر. واذا حتى لو صلى المغرب والعشاء بدون العصر هيبقى حبط عمله. فبيقول خلاص هنسمي ان صلاة الصبح كانت صحيحة لانها برئت بها الذمة وصلاة الظهر صحيحة لانها برئت بها الذمة ولما ترك صلاة العصر انتفى القبول وخلى الصحة زي ما هي. احنا دايما بنقولش عايزين نوقف كتير عند الايه عند المعارك الاصطلاحية طالما اننا فهمنا المقصود. وبالفعل ممكن نقول ان الكلام هنا حبط ثواب العمل وليس انه عادت الذمة وانشغلت بهذا الفعل. فهم بعضهم عايز ينبه الى هذا الفرق فقال لك لما تيجي تتكلم على الحاجات اللاحقة اللي ممكن تحبط العمل قول انها احبطت ثوابه او احبطت قبوله ولكنها لم تحبط صحته. في الحكم التكليفي احنا قلنا ان الاحناف مالوا الى عمل نوع من انواع التفصيل. فجيهم في الواجب وقسموه اتنين قالوا واجب وفرض بناء على الدليل الذي يستفيد منه الوجوب هل هو قطعي ام ظني. وجيهم في التحريم وقالوا مكروه كراهة التحريم ومحرم. قسم المكروه زي ما هو سموه مكروه كراهة التنزيه لكن قسم الحرام قسموه اتنين مكروه كراهة التحريم وايه ومحرم بناء ايضا على الدليل اذا كان قطعي ام ظن. برضو هم جيهم هنا وقالوا احنا عايزين نخلي الاحكام بدل ما هي صحيح وفاسد احنا هنخليهم ثلاثة صحيح وفاسد وبطل. طبعا مش رغبة في استكثار من الانواع قالوا لا ده في اثر فعلي. ايه هو الاثر؟ قالوا بالنسبة للعبادة ما فيش فرق خلاص خلي الصحيح والباطل والفاسد بنفس الايه المعنى. لكن هم لهم رغبة في ان هم يفرقوا بينهم في المعاملات. قالوا ان في معاملة منهي عنها لذاتها زي بيع الخمر مثلا زي الزنا. الزنا بأجر ما هي معاوضة معاوضة باطلة. يبقى واحد والعياذ بالله اتفق مع اخر انه على بيع الخمر. الخمر لا قيمة له. العقد لسه متنفس وما تعاقدوا ولسه متنفس. وتابوا او القاضي رفع امرهم الى القاضي. فيقول لهم لا العقد ده باطل وصاحب المال يحتفظ بماله وما يدفعوش للبائع. طيب تم البيع فعلا. واستلم المشتري الخمر والبائع استلم الفلوس وتابوا الاثنين او رفعوا امرهم الى القاضي بياخد الخمر يورقها لان ملهاش قيمة وينزع المال من البائع يعطيه للمشتري لان هو العقد اللي بيستحل هذا المال او اكتسب هذا المال عقد لا قيمة له شرعا. يبقى ما زال المال ملك الايه ملك المشتري. سواء القضية رفعت الى القاضي قبل التنفيذ ام بعد. ما هو وارد ان يتعاقدوا ويرفع امرهم الى القاضي قبل التنفيذ وارد يرفع بعد الايه التنفيذ. قال لك دي عقود باطلة لا تترتب عليها اثارها بحال. طيب عايزين قال لك لا في نوع تاني هنسميه عقود فاسدة. طب ايه الفرق قالوا العقد الفاسد دوت من جهة وصفه، من جهة توصيفه هو وماهيته، انه عقد منهي عنه لوصفه لا لأصله. يعني واحد بيبيع لواحد شيء حلال طيب، ولكن في جهالة، ما فقال لا دوت هيسموه فاسد مش باطل. وبيقولوا لو احنا ادركناهم قبل التنفيذ هنفسخ العقد، وان ادركناهم بعده هنتممه. قال لك يعني بيقع كتير من الناس عقود نتيجة انتشار الجهل بتفاصيل المعاملات، عقود هي مباحة الاصل. فانت لو كل ناس باعوا بيع في شبهة، شبهة الغرر، شوف مثلا الاسواق مليئة، بص على الحاجة من بعيد في الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك ولم يعينها جيدا وباع واشترى وروح البيت وجاي يسألك، هتقول له لا لازم تروح تدور على البائع ده وترجع، وانت الفاكهة اللي في ايدك دي لست مالكا لها، والفلوس اللي انت دفعتها ديت روح دور عليها جيبها. فهم قالك ده امر عسير ويناقض مقصود الشرع، وانه ما دام ان الامر كان في اصله مباح، وان وهم وقعوا في خلل في بعض الاوصاف، اوصاف هي شروط في واقع الامر ولكن مش اركان، قالوا انه لو لحقناهم قبل التنفيذ نفسخ العقد، بعده نمضيه. يبقى إذن الأحناف فرقوا بين الباطل والفاسد في الإيه؟ في المعاملات. ابتداء قالوا إن ما كان النهي عنه لأصله فده باطل تماما ما فيهوش كلام. ما كان النهي عنه لوصفه هو منهي عنه ومحرم ومطلوب عدم تسميمه، وبناء عليه لو أدركنا المتعاقدين قبل الشروع في العقد بنفسخ العقد، لم ندركهما إلا بعد الشروع، لأن الشروع ده تتكلم على نكاح حصل استحلال الفرج، ربما حصل نسب وأولاد، تتكلم على بيع وشراء سلعة فنيت أكلت شربت استعملت مال أنفق. قالك إن لو إحنا جينا في العقود اللي من هذا النوع مع كثرة جهل الناس بهذا الأمر وقلنا ده لازم يرجع، هيبقى في مشقة شديدة. فقالوا لا، احنا العقود التي النهي عنها لوصفها لا لذاتها، يعني لشروطها، لفقدان شيء من الشروط وليس لفقدان شيء من الأركان، فما أدرك منه قبل تنفيذه فسخ، وما لم يدرك إلا بعد التنفيذ أمضي. ولهم في كل حالة أسلوب لتصحيح العقد، يعني يقول له في كل صورة من الصور لهم أسلوب في التصحيح، سواء بقضاء يقضي بالفرق في الغرر إلى غير ذلك من الصور. الجمهور بيقولوا لا، كل لو ان البيع غرر حتى لو شرعوا فيه نطالبهم انهم يفسخوه. قالوا لا، ساعتها كل مسألة يبقى لها فتوى خاص. هذا السلعة المشتري استعملها والبيع فاسد او البيع فاقد شرط من شروطي، يقولوا خلاص جيب واحدة زيها، المهم هما بيصححوش العقد. اللهم إلا في النكاح، فالجمهور يعترف بما يسمى بنكاح الشبهة. الأحناف عندهم كل العقود تحتمل عقود الإيه؟ الشبهة، كل العقود تحتمل أن يكون المتعاقدين فعلوها بشبهة اعتقاد الحل مع انه هي في الشرع اصلها محرم، فبيمضوا هذه العقود متى نفذت، فاذا لم تكن نفذت يفسخوها. الجمهور عندهم بيعتدوا بنكاح الشبهة، بمعنى بيقولوا ان نكاح الشبهة نكاح تترتب عليه بعض آثاره، أهمها ثبوت النسب واستحقاق المرأة للمهر، ولكن مع ذلك بيرجع الجمهور يقولوا يجب الفسخ في نكاح الشبهة، ثم إن شاء تزوجها بزواج صحيح. بينما الأحناف عندهم ان يمكن الاستمرار في نكاح الشبهة اذا ازيل سبب التحريم، يعني ولكن على اي، الجمهور عندهم في الباب النكاح خاصة الاعتراف بنكاح الشبهة، واذا باب الاحناف متوسعين فيه في الباب ده في، يبقى باب النكاح بلا بغير ولي، خد بالك هو عند الأحناف مش نكاح شبه، هو عند الأحناف صحيح أصلا، ولكنه هو عند الجمهور إيه؟ نكاح شبه يعني. لكن عموما الأحناف لديهم قسم الفاسد في النكاح وفي غيره، والجمهور اعترف بهذا القسم أو قال به في باب النكاح خاصة. وبعض أنواع النكاح أو لو كفائدة فرعية، يعني النكاح بغير ولي هو عند الأحناف نكاح صحيح، لأن الإمام أبو حنيفة لم يصح الذي حديث لا نكاح إلا بولي، وهو عند الجمهور نكاح شبهة إذا كان الطرفان يعتقدان حلة، وبناء عليه بيقولوا نعم يفرق بينهما ولكن يثبت النسب إذا كان نتج عن هذا الزواج أولاد وتستحق المهر بما استحل من فرج. يقول بين الفاسد والباطل، الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء إلا في النكاح، فحيث يقولون النكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلان، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة، والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي. أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل، لم ينعقد أصلا، فلم تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين. فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة، والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه أو نحو ذلك. قال والعقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل، والبيع الفاسد مثلا يحصل به الملك للمشتري إذا اتصل به القبض، يعني لو ما لحقناهمش قبل التنفيذ خلاص بنمضي الايه العقد عند الأحناف، ويكون ملكا خبيثا فلا يحل البائع الانتفاع به، ويمكن تصحيح الفاسد إذا أزيل الشرط المفسد في المجلس، فمثلا إذا باع درهما بدرهمين فهو عقد ربا فهو فاسد، يمكن تصحيحه برد أحد الدرهمين، تصحيحه مش نقضه. الجمهور يقول لك لا يرد تماما وبعدين يعمل العقد الايه الجديد. ده أحد الفروق بين الفاسد والباطل عند الأحناف، إن الفاسد يقبل التصحيح، يمكن أن يدخل عليه التصحيح وليس الفسخ ثم عمل عقد جديد. وهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية مجاله العقود دون العبادات، وأما العبادات فإن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أنها لا تكون إلا صحيحة أو باطلة. والنكاح الباطل لم ينعقد أصلا، ولا يعترف الشرع بوجوده بوجه من الوجوه، ولذا لا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق، ولا يستتبع أي أثر من نسب أو غيره، وتعتد فيه المرأة للاستبراء، مش عدة حق زوج، بعدة إيه؟ استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب، ولا حرمة لا لحرمة العقد الباطل، تعتد الاستبراء لا لحرمة العقد الباطل. وأما الفاسد فيستتبع بعض الآثار وتجب المفارقة فيه. النكاح اللي بشبهة لا فارقوا بعض، ولكن تثبت النسب ويثبت المهر بما استحل من فرج. ده فيما يتعلق بالنوعين الآخرين من أقسام الحكم الوضعي، على اصطلاح صاحب الكتاب ومعظم الأصوليين أن بيخلوا الصحة والبطلان هما تمام الأنواع الخمسة للحكم الوضعي، اللي هما السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. وبعدين بيتكلم بعد كده في مصطلحات مشابهة نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. في أخ بيطلب التفصيل في النكاح بغير ولي، ممكن يرجع له في تسجيلات درس الفقه لسه قايلينه قريب، هنا قلنا بس كده كمثال سريع. أخ آخر، والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول بالنسبة للواجبات والأركان داخل العبادات، هل ممكن أن يقال أن كل الأركان واجبات وليس العكس؟ نعم، يبقى احنا بنقول إن كل أجزاء الصلاة مثلا المطلوب فعلها على وجه اللزوم والحتم واجبات، وبعض هذه الواجبات أركان. هو السؤال الثاني بيقول وكيف يمكننا التفريق بين الركن والواجب؟ بنقول الحاجة اللي ثبت شرعا انه يتقال فيها ارجع فصلي فانك لم تصلي تبقاش واجبات فقط، تبقى ايه؟ ركن. هنعرفها منين؟ في كل عبادة على حدة. انت هنا في الاصول هتقول تستفاد الركنية اذا ثبت ان هذا الجزء من العبادة متى فقد بطلت العبادة. في الصلاة مثلا كان دي اللي احنا بنمثل بيها حديث المسيء في صلاتي، قالوا الراجل ده كان بيصلي بيعمل بعض افعال الصلاة، اكيد هو بيعمل حاجة هي عنده ايه؟ صلاة، ولكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانها لانه قال لي ارجع فايه؟ فصلي فانك لم تصلي. فلما جاءه متعلما مستفهما قال بأبي أنت أمي رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فالروايات تقول أنه ما علموش الواجبات، تتتبع كده هتلاقي أنه هو فقارينة الحال. جمهور الفقهاء يقولون أنه بقارينة القصة ثم ما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم من ان هو ذكر له الوضوء واستقبال القبلة وقراءة الفاتحة والركوع نحو ذلك، قالوا فعلمه ما لا تصح الصلاة بدونه، فصار هذا عند الفقهاء عمدة في إثبات أركان الصلاة. وأما ما ثبت الأمر به خارج حديث المسيء في صلاته قالوا ده إيه؟ واجب ليس بركن، لأنه متى أمر به فهو إيه؟ واجب. تعالى في الوضوء، في اتفاق على ان اركان الوضوء المذكورة في آية المائدة، قالوا لانها مساقة في مقام التعليم والحصر، فدي اركان الوضوء. المالكية بيقولوا بل وهذه واجباته ايضا، يعني عندهم كل اللي برا الآية مستحب. احنا الشافعية والحنابلة لا، بيقولوا متفقين ان هي دي ايه اللي في الآية الأركان، لكن عندهم استعداد يضيفوا واجبات أخرى إذا ثبتت في نصوص أخرى. العلامة ابن رشد بيقول لنا إن ده هنا طبعا كتاب بداية المجتهد، كتاب يمثل رياضة ذهنية فقهية عالية جدا، ولأن الكلام اللي فيه ما هوش مبني على النقل، كتير جدا منه مبني على التحليل. يعني بيحلل سلوك العلماء، فهو بيستنبط ان الشافعية والحنابلة كان لديهم استعداد او كان ان يضيفوا الى الآية واجبات بشرط ان تكون بيانا لشيء اجمل في الآية، يعني يضيفوا المضمضة والاستنشاق مع انها غير مذكورة صراحة في الآية. قالوا ان الآية ذكرت الوجه ولا بأس ان السنة تيجي تضيف وتبين ان ومنه المضمضة والاستنشاق، فهي عند الحنابلة والشافعية ايه؟ واجبة. قال لكن لما جه الامر بتخليل الاصابع اعتبروا وصف زائد على الآية، فاعتبروا انه هو ايه؟ واجب، اعتبروا انه هو مستحب، واما الظاهرية فاعتبروا انه هو واجب. يبقى عندنا اتفاق بين العلماء في باب الوضوء ان اركان الوضوء هي المذكورة في الآية. المالكية بيقولوا ولا توجد واجبات للوضوء، اما الوضوء اما اركان واما ايه؟ مستحبات. كنا قلنا قبل كده ان الاطار العام للابعاض ان يكون بعضها اركان وبعضها واجبات وبعضها ما فيش ما يمنع على اي حاجة كلها اركان. قلنا زي المثلث مثلا، ما فيش ما يمنع ان نلاقي حاجه ما فيهاش واجبات، الاقي اركان وايه؟ ومستحبات. فهنا المالكيه عندهم الوضوء الاعضاء الاربعه المذكوره في الايه اركان وما عدا ذلك مستحبات. الحنابله والشافعيه بيقولوا ما كان ما ورد في السنه بيانا لمجمل الايه كالمضمضه والاستنشاق والغسل المرفقين بيعتبروا دي ايه؟ واجبات، وما سوى ذلك بيعتبروا مستحبات. الظاهرية عندهم اي امر اخر بيعتبروه واجبات. فاذا في كل مسألة بتقدر بقدرها، لكن القاعدة اللي انت بتعرفها في علم الاصول ان العبادة او الشيء المكون من ابعاد هيظل الابعاد دي زيها كالعبادات المستقلة، المأمور بها على وجه الالزام والحتم يبقى واجب، او المطلوب على وجه الالزام والحتم يبقى واجب، والمطلوب على وجه التخيير يبقى مستحب. واثر هذا الشيء في الهيئة الجامعة او في العبادة ككل بتبحث عن دليل اخر يقول لك الشيء المأمور به ده اذا فقد بطلت العبادة ام لا، فاذا كان كذلك فانت بتسميه ده ايه؟ ركن. نعم، تقريبا الورقة فيها أسئلة أخرى تمت الإجابة عليها أثناء الكلام، لعله يكون الأخ فهمها. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.